إذن كل الخير أتى به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل شر أيضا نهى عنه وحذر منه. وقد يأمر ببعض الأوامر يكون في ظاهرها المشقة، والأمر ليس كذلك. بعض الناس إذا أتاه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول مستحيل هذا في هذا العصر، هذا شيء صعب جدا مستحيل، فينغلق قلبه والعياذ بالله، وهو الذي يعسر على نفسه فيعسر الله عليه. لكن بعض الناس إذا جاءه الأمر وقال صحيح هذا سنة صحت، حتى وإن كان الأمر ليس باليسير عنده في هذا الوقت، لكن تجد صدره ينشرح ويتمنى أن لو قام بهذا الأمر فييسر الله له، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. فعلى الإنسان إذا جاءه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتردد وأن يقبله بانشراح صدر. ولذلك لما جلس على سفرة الطعام وجلس رجل يأكل بيده اليسرى، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا استطعت، فما رفعها، لا استطعت، ما رفعها، شلت، انتهى الأمر. ما كيف لا تستطيع؟ بعض الناس هذا حاله، حتى في الأكل ما يعني أدنى شيء ما يستطيع، يقول هو أعسر منذ ولد ويبدأ يتفلسف، وولدنا هكذا، وهذه حتى هذه خلقها الله، أدنى الأشياء ما يقبلها. هذا يخشى عليه، هذا يخشى عليه. والإنسان في الحقيقة إذا قام بما يحب الله عز وجل أو بما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وبما يأمر، فإن الله تعالى يعطيه أكثر من عمله، يعطيه أكثر من عمله، لأن الله حليم كريم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث القدسي، يقول الرب عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. شوف، ونفس الله أعظم من نفوس خلقه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، هذا كله ترغيب أن نقبل على أوامر الله، ولا نستعسر شيء، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الاستدلال بهذه الآية عند الناس استدلال على عكسه تماما، فيترك الصلاة في وقتها ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو تترك امرأة حجابها وتقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني أن جميع التكاليف في وسع الناس وفي وسع طاقتهم، ليس معناه أنه أترك الأمر الذي أمرتكم به ثم قولوا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس هذا هو المعنى. قال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، فجميع التكاليف الشرعية التي كلف الله عز وجل بها عباده كلها في وسع الناس. إذن يكون معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيء، أن التكليف الذي جاءك من عند الله تطيقه، ولو لم تكن تطيقه ما كلفك به، ما كلفك به، لأن الله ما كان ليكلف عباده أكثر من طاقتهم. هذا هو معنى الآية، لكن هم يجعلونها كيش كالحجة في عدم القيام بما أمرهم الله به. إن الله يحب التوابين نعم ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنا ذكرت هذا الأخير يعني فضل الله عز وجل، لأنه ذكر المحبة والمغفرة، والله غفور رحيم، فزاد على المحبة المغفرة. وذلك إذا اتبع الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. ثم قال تعالى وقوله، قال المؤلف وقوله، أي وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه جواب شرط، والفاء واقعة في جواب الشرط. نعم، وأما الشرط فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا نداء من الله تعالى للذين آمنوا محذرا لهم من الردة عن الدين ومما يوجب الردة عن هذا الإسلام العظيم الذي من الله به علينا، فإن أعظم النعم هذا الإسلام، وأعظم نكبة وأعظم مصيبة أن يخرج الإنسان من هذا الدين والعياذ بالله، وأن يرتد على عقبيه، فينادي محذرا من يرتد منكم، ومن شرطية من يرتد منكم عن دينه. كيف يرتد عن دينه؟ يرتد عن دينه بأمور، لأن الردة لها أسباب، منها الاستهزاء بآيات الله والاستهتار والسخرية ببعض ما في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات هذا سبب إيش؟ للردة، لأن الردة كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان مأخوذة من أي شيء؟ من الرد والارتداد وهو الرجوع. ومن ذلك أيضا كره بعض ما أنزل الله وكره بعض الأوامر الشرعية، أن يقع في قلب العبد والعياذ بالله عافانا الله وإياكم يقع في قلبه شيء بغض لشيء من الإسلام، مثل أن يبغض الصلاة، إما كلها أو بعضها، يبغض صلاة الفجر، هذا خطير عليه، حتى ولو كانت شاقة على النفس ما ينبغي لك أن تبغض، هذا خطير. أو يبغض الزكاة لتعلق قلبه بالمال، أو يبغض الحج، أو يبغض الصيام، أو أي أمر من أوامر الله. نعم، فهذا يوجب الردة لقوله تعالى ذلك والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا في الردة، كقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن أسباب الردة أيضا سب الله عز وجل، سب الله أو سب صفة من صفاته، هذا من أسباب الردة والعياذ بالله. ومن أسباب الردة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ألحق بالردة أيضا سب الصحابة أو سب نساء أهل البيت، كل هذا يوجب الردة عند بعض العلماء، بل عند كثير منهم، عند كثير منهم أو أكثرهم. طيب هي نعم، الإمام مالك يرى أنه رحمه الله أنه من سب الصحابة فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأن الله أنزل فيهم قرآنا يثني عليهم ويذكرهم بخير، وذكر الله أنه رضي عنهم واختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان حقير خسيس يسبهم، ما معنى هذا؟ هذا يقتضي الكفر. من أسباب الردة أيضا العبث ببعض شريعة الله، كالعبث بالقرآن سواء كان عبثا حسيا أو معنويا، كالذين يلقون المصحف في النفايات والزبالات مثلا، أو يلطخونه بالنجاسات والعياذ بالله، أو كذلك الذين يعبثون بالآيات فيريدون تفسيرها وإلواء لي أعناق أدلتها للتحريف حتى وإن ادعوا الإسلام، هؤلاء يحكم عليهم بالردة، نسأل الله السلامة والعافية. من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا يحكم عليه بالردة أيضا، مثل الذي يشهد تحريم الخمر أو وجوب الحجاب، هذا أخطر، الأخير هذا أكثر، يشهد وجوب الحجاب، هذا كافر مرتد، لأن كل من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد. والحق أن الردة قد يدخل فيها نواقض الإسلام التي سبق بيانها وشرحها في مادة مستقلة، مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمين، هذا أيضا هذا ردة عن الإسلام. فالردة إذن لها أسباب كثيرة. إذن من يرتد منكم عن دينه ما هي النتيجة وجواب الشرط؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبه، يعني أن من يرتد عن هذا الدين فإن الله لا يعبأ به، لأننا نحن في حاجة لهذا الدين، والدين ليس في حاجة لنا، والله عز وجل نحن في حاجة إليه، مفتقرون إليه، والله عز وجل غني عن عباده، إن الله لغني عن العالمين. فإذا أسلم الإنسان واستمسك بإسلامه فإنه لنفسه، وأما إذا ارتد فإنه على نفسه أيضا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالله غني عنه، فلو كان الناس جميعا كفار والعياذ بالله ما نقص ذلك من كله شيء، فالله لا تضره معصية العاصي ولا كفر الكافرين، لا تضر بذلك. فهؤلاء الكفار أو المرتدون أو المارقون من الإسلام كلهم يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب ما هي النتيجة؟ نقول أولا ضر هذا المرتد نفسه، ثم إن الله تعالى سيستبدل به، لا يستبدل به رجلا مثله بل رجلا خيرا منه أو امرأة خيرا منها، لأنه قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اقتبالك كما في قوله تعالى أيضا وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك نقول إن العمل للإسلام أيضا مثله، فكل من تخلى عن العمل للإسلام أيا كان هذا العمل، دعويا أو تعليميا أو أي شيء مما يساهم في نصرة هذا الدين، وتخلى عنه الإنسان بغير عذر شرعي، فإن الله يستبدل من هو خيرا منه، يستبدل من هو خيرا منه، وهذا شيء مشاهد ومعروف، والأمثلة له كثيرة في مجالات الدعوة، الأمثلة له كثيرة. فكم من إنسان يتخلى عن الدعوة إلى الله والله تعالى شرفه بها فيتخلى عنها يظن أن المنة له وأن الدعوة محبوسة عليه وأن العلم محبوس عليه، فيخرج الله عز وجل من هذه الأمة من هو خير من هذا الرجل ويستخلفه وينفع الله به. فالعمل لهذا الدين والاستمساك به شرف للإنسان، عليه أن يحمد الله على ذلك وأن يشكره بالقول والعمل وأن يحافظ على هذه الهبة العظيمة ولا يتسبب في حرمانها والعياذ بالله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ثم ذكر الله تعالى أوصافهم، أهم أوصافهم هؤلاء القوم يحبهم ويحبونه. الآيات هذه لها سياق سبقها، لأن الذي سبقها كلام عن موالاة الكفار أو توليهم، فيتكلمت عن المنافقين الذين يتولون اليهود والنصارى من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأبرز صفات المنافقين موالاة الكفار، موالاتهم أو توليهم، الميل لهم، تفضيلهم من دون الله من دون المؤمنين. إذا تكلموا مع الكفار ألانوا في الكلام ورطبوا الخطاب وعظموا هؤلاء الكفار أمامهم بالسيادة وبهذه الألقاب التي تعرفونها، نعم، فتجدونهم يتوددون لهم يبتغون رضاهم. نعم. وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول للمنافق سيدا فإن ذلك يسخط الرب عز وجل. فإذا كان هذا في المنافق فما ظننا بالكافر كيف يسيد؟ الكافر لا أسود لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيتوددون لهم ويبجلونهم على المؤمنين، وربما لو التقوا معهم مع مؤمن لسخروا من هذا المؤمن. وهذا تروى لنا فيه حكايات، تروى لنا فيه حكايات. يأتي بعض هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أمام كافر وعنده أخ له في الله، فيتكلم هذا الكافر عن هذا الأخ أمامه بسخرية واستهزاء. سبحان الله. أو تجد البعض يقول أنا أحبذ، يحبذ يهودي أو نصراني ولا يحبذ عربي. نسأل الله السلامة والعافية. والله لو اجتمع كفار الدنيا كلهم ووضعوا في كفة لرجحت بهم كفة أفسق مسلم في هذه الأمة. أفسق مسلم خير من كفار العالم كله. عجيب. لكن حال بعض الناس نسأل الله السلامة طبع على قلوبهم. فكيف نسوي بين المسلم والكافر؟ كيف نسوي بين عدو الله وحبيب الله؟ مهما كان المسلم، مهما اجتمعت فيه من الذنوب، فإنه لا يمكن أن يعادل بكفار أهل الأرض كلهم، حتى وإن كانوا من أهل الكنائس والبيع أبدا. وهذا أمر يغفل عنه الكثير من الناس. طيب، إذن أهم صفات هؤلاء الذين يستبدل الله بهم المرتدين أنه يحبهم ويحبونه. قلنا يحبهم، هذه هي الغاية، وهذه هي، هذا هو منشود الأولياء والأصفياء والأنقياء. فقد فما صام الصائمون وقام القائمون وجاهد المجاهدون وبذل الباذلون لأرواحهم وأموالهم ونفوسهم وكل ما يملكون إلا ابتغاء نيل محبة الله. نسأل الله أن تشملنا محبته، أن تشملنا محبته في الدنيا والآخرة. يحبهم ويحبونه، هو جل وعلا يحبهم وهم أيضا يحبونه. فما هي علاماتهم؟ ذكرها الله تعالى هنا: أذلة على المؤمنين. يعني إذا كانوا مع المؤمنين يكونون أذلاء، يخفضون الجناح للمؤمنين، يتطامنون. إذا خاطب المؤمنين خاطبوهم بلين لا بشدة. إذا رأوا مؤمنا استبشروا به، ما كشروا في وجهه ولا عبسوا. بعض الناس العكس، قد يعبس في وجه أخيه في الشارع حتى أنك ترى ممن أطال لحيته ولابس قميص وقصره لا يكلمك، يستكبر ولا يكلمك. ليش؟ لأنك مشكوك فيك. لكن لو التقى بجاره الكافر لا تبسم وتهلل في وجهه وتهللت أساريره، قال هذا جار حق الجار. سبحان الله، حق المسلم يسقط حق الجار الكافر تقيمه، ثم يأخذ معه في الكلام، يكلمه يضحك معه، الطقس جميل، الشمس اليوم كذا، تجد أن صدره ينشرح وقلبه ينفتح والعياذ بالله. وهذا دليل على مرض القلوب وضعف الإيمان، بل هو ناقوس خطر، ينبغي أن يكون ناقوس خطر لهذا الرجل. لأن الواجب أن الإنسان لا يستبشر ولا ينشرح صدره إلا لمن هو على شاكلته من أهل الإيمان والإسلام. إذن يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين. هل فهمنا معنى أذلة على المؤمنين؟ أذلة على المؤمنين يعني يخفضون جناحهم للمؤمنين في معاملاتهم، في خطابهم، في كلامهم. نعم، كما قال ربنا ومولانا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار أشداء، رحماء فيما بينهم. لكن اليوم كثير من الناس العكس: أشداء على المؤمنين، رحماء على الكافرين والعياذ بالله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يعني أنهم مع الكفار أعزة، لا يذلون ولا يطأطئون الرؤوس. هل أعزاء بنفوسهم؟ هل هي عزة نفس وعزة جاهلية أم عزة دين وإسلام؟ الثاني، الثاني أعزة على الكافرين، لا يذلون أبدا للكافر مهما كان، سواء كان حاكما أو رئيسا أو سلطانا أو ذا مال أو ذا جاه أو أيا كان، لا يذل، لا يذل، أعزة على الكافرين. وهم أيضا أشداء عليهم، لو كلمهم الكافر كلمة لردوا عليه عشرة دفاعا عن دينهم وعزة لإسلامهم. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لقي أن نعم أو أنه نهانا أن نبدأ أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، وإذا ما اعترضونا في طريق فإننا نضطرهم إلى أضيقه، لا تنزل من الرصيف بل شقهم لو اعترضوك. على أن هذا بعض العلماء من قال هذا في المرحلة المدنية حينما قويت شوكة الإسلام، نعم، فينزل على ما يقتضيه الحال، إذا كان المسلمون في حال قوة فإنهم يفعلون هذا، وإن كانوا في حال ضعف وربما عاد عليهم ذلك بالضرر يتركونه، لكن هذا الأخير في الحقيقة فيه نظر، لأنه ما أظن أنه يعود عليهم بالضرر. مثلا والله في هذه الحالة الإنسان يكون حكيم، يحول الطريق إذا رآهم أنهم أتوا من بعيد، يذهب ليحول الطريق قبل أن يعترضهم ويعتقبهم أحسن. أما إذا كان عجوز أو امرأة عندها يعني عربة الأطفال أو هذا، لا بأس به إن شاء الله. هذه المسألة يعني يعمل بالتورية كما قلنا، يعني يسلم وينوي السلام على نفسه، نعم ينوي، فالسلام كيف يكون عليهم؟ كتحية أهل الجاهلية، ها؟ صباح الخير، لأن تحية أهل الجاهلية كيف يقول؟ لا لا لا لا ياسمين ولا هندي، لا لا يقولون صبحتم بخير، يقول أنعم صباحا، فهمتم؟ ها؟ أو نعمتم صباحا، هذه تحية جاهلية، فإذا قالها بمترجمة ينويها لنفسه وخلاص، يوم سعيد ينويها لنفسه، عمر مديد ينويها لنفسه، فهمتم؟ هذه تحية جاهلية، أنتم صباحا، هل تجوز يسلم بها؟ هل أنتم صباحا أو أنتم مساء؟ مسموع كثير في التلفزيون العربي، التلفزيون العربي إسلامي ولا جاهلي؟ جاهلي ولا إسلامي؟ إيه هو الآن في اللحظة هذه يا جاهلي، ليس بإسلامي. هي تبغى يحيوك تحت الإسلام والمذيعة متبرجة؟ ما يمكن. طيب ماذا قلنا؟ لا إله إلا الله، عزة على الكافرين. إيش مهمة؟ كل شيء مهم عندك. ها؟ ها؟ تسييده. نعم. الإنسان يتعامل مع الكافر، فهذا الكافر يسيد هذا الشخص الذي يتعامل معه. الكافر يسيد المسلم. إذا كان في معاملة أو في بيع أو في شراء أو في عمل مع بعض، فهل يجوز للمسلم أن يسيد هذا الكافر؟ من باب الاحترام، حتى يقال خاصة إذا كان هذا الإنسان يعني ملتزم وظهر عليه يعني الالتزام، يعني حتى وهذا الشيء متبادل. نعم، شيء متبادل. نعم، بينهما. نعم، هم يسيدون الناس، هم يسيدون دائما خاصة في الإدارات. أقول يعمل بالتورية، يعمل بالتورية. كيف يورد؟ والله ما أدري كيف يقول يعني. سيد ولا سيد؟ ها؟ يقول له ولي. لا ينوي في نفسه، يقول رسول الله ثم يقول سيدي، ها؟ فهمتم؟ لكن لا هو رسول الله استغفر الله ما يقول هذا، لكن هذا يعني يستعمل يتق الله ما استطاع. كيف؟ يقول باللسان ينكر بقلبه. سيدتي لا إله إلا الله، هذه سيدتي، هذه كلها الألفاظ سيدتي وآنستي وأفندي، كل هذه كلها منع منها العلماء لأنها فيها تزكية للنفس، ولم تأتي في كلام الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لم تأتي في كلام الصحابة. كيف؟ والله ما سمعت. إيه يا أختاه، ماذا قلنا؟ كيف؟ هي سيدتي؟ والله هل هو ما، أنا ما أظن أنه يراد في المعنى العربي، لأن كلمة سيد في اللغة العربية يراد بها رفع هذا الإنسان درجة، هل هذا هو؟ نعم. لا ما أظنه، ما أظنه. فيها رفع، ها؟ فيها رفع، لأن من يزدرونه لا يقولون سيد، من يزدر لا يقولون سيد. اتقوا الله ما استطعت. كيف؟ ها؟ الآية للسؤال، هل هذه من السنن الشرعية أن نرى قوم فساق نقول سيغيرهم الله بقوم آخرين؟ لا لا لا لا، لا يجوز لنا أن نحكم على شخص بعينه، نقول هؤلاء سوف يستبدل الله بكم، لا لا ما نحكم، نحذرهم، نقول اتقوا الله تعالى. أما الفساق يعني ما جاء فيهم الاستبدال، لكن المرتدون، مرتدون شر حال من الفساق، الفاسق هو مرتكب الكبيرة المصر عليها، وليس كل فاسق مرتد أبدا. أما المرتدون إذا ارتدوا للتحذير نعم، أما أن نعين شخص نقول سوف يستبدل الله بك، فكأننا حكمنا عليه بماذا؟ نقول بالتعين، ولكن قد يتعين إذا توفرت الشروط، قد يتعين عليه، قد يعين إذا أقيمت على الحجة وزالت الشبهة عنه وزالت الموانع وتوفرت الشروط، قد يعين بالردة ويقال له إنك مرتد إن كنت تعتقد هذا بعد أن فهمت كذا، فإذا صرفه مرتد نقول إذا الله غني عنك وسوف يستبدل الله تعالى بخير منك. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون. الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، وهو بذل الجهد لصد العدو، وهو أنواع، ليس شرطا أن يكون بالنفس، قد يكون بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون باللسان، بحسب المجاهد، بحسب إيش؟ المجاهد، وبحسب المجاهد، فهو بحسبه. أما بحسب المجاهد بفتح الهاء اسم مفعول، فإن فئة لا يجوز جهادها بالسنان، بل لا بد من جهادها باللسان، وهي فئة المنافقين، وعليه يكون قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه في قتل بعض المنافقين قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فالمنافقون هؤلاء يجاهدون باللسان وبالقلم أيضا، لأن القلم يتبع اللسان، عن طريق المحاضرات، عن طريق الخطب، عن طريق الندوات، عن طريق المواعظ، يجاهدون بلا هوادة. إذا عرف نفاقهم وظهر لا بد من شن الحرب عليهم. لماذا؟ لأنهم مختلطون بالمسلمين، موجودون في المساجد وفي المجامع العامة، فهؤلاء ينبغي أن يجاهدوا، فإما أن يتوبوا إلى الله وتلين قلوبهم، وإما أن يبقوا في رسهم والعياذ بالله. وأما الكفار فهنا نقول إما أن يكون ذلك بالنفس وإما أن يكون ذلك بالمال، والله تعالى قدم دائما جهاد المال على جهاد النفس في القرآن دائما، إلا يعني هذا أن الله تعالى راعى تعلق الناس بالحياة وأن الجهاد بالمال أيسر على الناس، فلذلك قدمه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والآيات كثيرة إلا في بعض المواضع مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم وأموالهم، فقدم النفس على المال. نعم، لكن غالب الآيات التي رغبت في ذلك قدمت المال على النفس. لماذا؟ لأنه أيسر، لأنه أيسر. إذن فليس شرطا أن يكون بالمال، ليس شرطا أن يكون بالنفس، قد يكون بالمال. وهل من ذلك بذل المال لنشر الإسلام ونشر الوسائل التي توصل صوت الحق إلى الناس؟ نقول نعم، هذا جهاد لا شك، مثل طباعة الكتب النافعة والشرائط النافعة على حساب الإنسان وتوزيع ذلك على أهل الإسلام أو على أهل الكفر حتى يعني تدعوهم إلى الله وتقيم عليهم الحجة، نقول هذا من أعظم أنواع الجهاد. فهمتم؟ وهذا قد يتعين في وقت بخلاف الآخر، هذا قد يكون متعينا ويكون هو الأولى بالتقديم من أي شيء، من الجهاد بالنفس، خاصة في وقت ضعف المسلمين أو في البلاد التي لا يستطيع فيها ذلك، أو إذا توفرت لم تتوفر الشروط، نقول حينئذ ماذا يفعل؟ يجاهد بماله. إذا لم يستطع أن ينصر إخوانه في مكان ما مثلا بنفسه، نقول الحمد لله الباب مفتوح. بعض الناس قاصر فهمه، قل ليش ما نتكلم عن هذا وليش ما يذهبون وليش؟ نقول إذا تعذر لأسباب تعرفونها، إيش يبقى لنا؟ يبقى الماء. طيب هل الآن لو لم تستطع أنت نصرة هؤلاء الفئة المعينة تستطيع نصرة دينك عموما؟ لأن الإسلام ينبغي أن ينصر ليس إلا في بقعة ورقعة واحدة، ينصر في كل مكان، ما استطعت هناك انصر هنا بنشر الكتب النافعة، بالرسائل النافعة التي ألفها العلماء، بالمطويات النافعة، خاصة هذه الوسائل الدعوية أعظم ما يكون، الشرائط المسموعة، نعم، إعانة يعني إقامة صروح الإسلام كالمساجد والربط والمدارس الإسلامية، كل هذا داخل في هذه الآية. ولا يخافون في الله لومة لائم، يعني لا يعودون ولا يرجعون فيما يبذلونه من الأموال والأنفس في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، لا يخافون في ذلك لوم الناس، لا يهتمون بما يسمعون من هذه المصطلحات التي تقال عن المسلمين كالإرهاب وهذه الأشياء، لا يخافون في الله لوم لائم. ولكن هل يتهورون؟ يعني هل هؤلاء الذين الآن نذكر أوصافهم متهورون؟ لأن بعض الناس يتهور، يكون متهور في تصرفه، فيقحم أو يقتحم في موطن الإحجام ولا يراعي المصالح والمفاسد. فمثلا يأتي وقت ينبغي أن يحجم فيه ولا يقتحم، لكن هو يرمي بنفسه فيهلك نفسه ويهلك غيره ربما. هل هذه من الحكمة؟ لا، بل لا بد من أن يكون حكيما. الدعوة إلى الله بعض الأمور قد يتخلى الإنسان عن ذكرها، لا تذكر، ليس كتمانا للعلم ولا خشية الأعداء، بل لأن المصلحة لا تقتضي ذلك، المصلحة لا تقتضي ذلك، الوقت يعني ليس بمناسب، هذا هو المعنى، قد يكون الوقت ليس بمناسب ولا يذكر هذا الشيء، وهذه من الحكمة. لكن بعض الناس من فهمه قاصر يقول فلان خواف خواف على دعوته، والخواف على دعوته هو الحكيم. في فرق بين إنسان يخاف على نفسه لنفسه وبين بين أن يخاف على نفسه لدعوته ولعمله الدعوي. أيهما المحمود؟ والأول مذموم، لأن هذا يخاف على نفسه حتى ربما في أي شيء ما يتكلم. ففي خوف وفي خوف، لا يخافون لومة لائم. وبعض الأشياء تستوجب السكوت، لا بد أن يسكت الإنسان، يتعين عليه السكوت، وبعض الأشياء يتعين عليه أن يتكلم. فمثلا إذا كان الشيء صار فيه تشكيك كأمر صار يشك في وجوبه، صار الناس يأخذون ويردون فيه، واحد يقول واجب وصار العفاريت تخرج من كل مكان، هذا يقول واجب وهذا السنة وهذا ما هو موجود وهذا تأويل الفقهاء وهذا تأويل المفسرين، صارت نواقيس الإنذار ترن وتدق في كل مكان، حتى الناس صاروا في بلبلة من أمرهم. هنا يتعين عليه أن يتكلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبعض الأحيان يجب عليه أن يسكت أحسن، لأنه لو تكلم لعاد الضرر على الدعوة إلى الله. ولا يخافون في إيش؟ لومة لائم. وهذا في أنواع إيش؟ الأمور التي ذكرت، سواء كان بالمال أو بالنفس أو باللسان أو باللسان. طيب يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من تفسير آيات الصفات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية. استدل بقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سرد هذه الآيات المتتاليات يريد بذلك ماذا؟ إثبات صفة المحبة لله، صح؟ قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، الميم هنا أين فعل الشرط؟ رجعت شوية بس. نعم، فعل الشرط استقاموا، جوابه فاستقيم، صح. وش معنى فاستقاموا؟ من هم؟ ما اسمعك؟ اصبر، بكسر الهاء ولا بفتحها؟ ما معنى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ الآية في سياق ماذا؟ من هم؟ المشركين، الكفار عامة، الكفار عامة. نعم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم؟ إذن الكلام السياق عن من الآن؟ جيد، فما استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم. نعم، وإذا لم يستقيموا لنا فلا استقامة لهم. ولذلك قال العلماء: المعاهدون ثلاث أقسام: موسى، الكلام عن المعاهدين لا على المستأمنين. المستأمن شيء والمعاهد شيء، المستأمن شيء والمعاهد شيء. اصبر، عرفت الفرق بين المستأمن والمعاهد والمعرفة؟ طيب، هو في الحقيقة المستأمن بيننا وبينه نوع من العهد، صح؟ المستأمن هو الذي جاءنا يطلب أن نؤمنه عليه شيء نفسه ودينه أيضا ودينه أم لا يدفع الجزية ويبقى ها كيف أي نعم طبعا هو في الحق يجوز لهم نعم سأتي في كتاب السير لا يضربون ناقوسا ولا يظهرون شعيرة من شعائر دينهم ولا يظهرون بخمر لكننا نقرهم على دينهم ولما فتحت بيت المقدس نعم وفتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه كنيسة مشهورة اسمها لا لا هذه أسماء معاصرة ها فيه لما فتح محمد الفاتح اسطنبول وجد الكنيسة الكبيرة التي صارت الآن المسجد الأزرق هذه وين تجدون القباب المتعددة هذه تسمى كنيسة آيا صوفيا آيا صوفيا نعم هذه حولت مسجد لكن لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس ها كنيسة إيليا تركت وتركها عمر رضي الله عنه وأمر ألا نقربهم بسوء أمر ألا نقربهم بسوء نعم إذا كان لهم متعبد يتعبدون فيه لكن أن يضربوا لنا ناقوسا على رؤوسنا فنمنعهم منه طيب ليس هذا موضوع البحث الآن المعاهد القسم الأول إيش هذا اللي أنت الآن استغليت أنا أذكر بعض الأحكام يلا صح ها ها هتكتهم كل يلا كمل عمالش ما بقى الغزلين كملوه خلاص يلا يلا ايش تقولون الغالب يعني اصاب القسم الاول قسم استقاموا لنا وجب علينا حرمت دماءهم واموالهم قسم نقضوا العهد هذا اذا نقضوا العهد انتهى نحاربهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ولكن انظر قبلها قال وإن نقضوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون هؤلاء الذين نقضوا العهد كما نقضت قريش العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام نعم القسم الثالث يلا نخشى منهم نخشى خيانة منهم هؤلاء هل بمجرد الخشية نحاربهم أم ماذا ننبذ العهد لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني انبذ عهدهم اطرح يعني لا يقول النقائل بمجرد يعني نكون قد تخوفنا منهم أن يصبحون فإننا نغير عليهم هذا لا يجوز لا بد أن نعلمهم أن العهد الذي أبرم بيننا وبينهم انتهى وبعد ذلك ننظر إلى المصالح ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد إن الله يحب المتقين من هم المتقون يا فهد أخذت شريط التقوى أنت اليوم ما أدري ما قلت شيء. رجل متزوج بزوجة عنده زوجة واحدة نعم ويريد الثانية، هل متقي ولا غير متقي على تعريف علي بن أبي طالب؟ لا ما أصلا. لا ولكن هذا على سبيل الوجوب. فالرضا بالقليل شو أقل هاش. طيب خلاص يا أخي، أنا في درس عقيدة، إحنا ما نفهم في النكاح. إحنا تعريف جامع في الحقيقة يجعل بينه وقاية، بس هذا أحسن مقصد. إن الله يحب المتقين. طيب الآية الثانية أخذناها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رجعت ولا ما رجعت؟ يلا يكثرون التوبة. ما هي التوبة؟ نعم أحسنت، يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة لها شروط. حسن يلا تذكرها إن شاء الله. ولا بلا ترتيب ما في إشكال. نعم نعم سادس شرط من شرط. نعم إن الله يحب التواب والتائبين، هل يحبهم؟ صح؟ ها؟ باب الأول؟ صح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جمع أو ذكر فيه يوسف ما جاء لي. ذكر الله تعالى هنا المتطهرين بالنوعين. التوابون من هم؟ الذين تطهروا طهر الباطنية أم الظاهر؟ الباطنية. والمتطهرين؟ طيب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يلا خذ انت ما خدش. لرسول الله أتبع صح صحيح هذا صحيح. طيب هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة أو الامتحان. طيب فسوف أو يسميها أيضا يسمونها آية الامتحان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذي يرتد عن دينه؟ هؤلاء المستبدل بهم أم طيب المستبدل بهم أم كيف تقول؟ هل هؤلاء المستبدل بهم أم المستبدلون؟ المستبدل بهم. طيب لا المستبدل بهم من هم؟ هؤلاء الذين يحبون الله ويحبهم الله. طيب لهم صفاتها فهد أذلة على المؤمنين. وش معنى؟ ما لك تعضل شفتك السفلى؟ أنت كنت أمامي البارح. يلا يخفضون الجناح يعني ما هم بينهم ومع المؤمنين رحمة أم نقمة؟ مع الكافرين أشد. ولكن هل يلزم من شدتهم نعم أو هل يجب أن يكونوا أشداء على الإطلاق بحيث لا يستعملون اللين والحكمة في الدعوة؟ ايش تقولون؟ يلا بحسب الحال. إن كانت شوكة المسلمين قوية ايش نقول؟ الشدة. وعلى أن الشدة ليست على إطلاقها أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شوكة الإسلام قوية وكان قد أرسى قواعد الدولة الإسلامية نعم، وصارت دولة الإسلام مرهوبة الجانب، ومع ذلك دعا اليهودي باللين والرفق. صح؟ إذن هو بحسب إيش؟ بحسب الحال. نعم الله. نعم طيب إيش نقول؟ يحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بينا هذه أيضا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه آخر آية له. ثم قال المؤلف هذه آخر آية في المتن. ثم قال المؤلف رحمه الله مستدلا بما في كتاب الله من الآيات البينات مدللا على كمال وجلال الصفات لله تعالى، فقال وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية في أي سورة؟ سورة الصف. وسورة الصف في الحقيقة يسميها كثير من العلماء سورة القتال، سورة الجهاد، وكذلك تسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال، لأن الله تعالى أثنى فيها على المقاتلين خيرا في أولها، وذكر فيها أنه سيظهر دينه ويعليه على جميع الأديان، ثم دعا إلى التجارة الرابحة فيها وبين أنها الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله، ثم ثنى بعد ذلك بتأييد المؤمنين السابقين من أتباع عيسى عليه السلام نعم، وأن هذا أو أن هذه هي عاقبة الموحدين وأتباع الرسل، في قوله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. طيب ذكر فيها أنه يحب من؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب الذين يقاتلون في سبيله يعني ابتغاء وجهه، ابتغاء إعلاء كلمته، ابتغاء نصرة دينه، لا يريدون بذلك إلا الله والدار الآخرة، فهم لا يركنون إلى لذائذ الدنيا وإلى شهواتها لأنها فانية ولأنها إلى زوال وفناء، فآثر ما عند الله على ما بين أيديهم من الشهوات والملذات. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وذكر الصف هنا له دور، كما أنهم يصطفون في الصلاة فكذلك ينبغي أن يصطفوا في مواجهة الأعدو، يكونون صفا واحدا. ولذلك الصلاة جهاد مصغر في الحقيقة، لها أمير يقود الصلاة، والمؤمنون يصطفون صفا واحدا، ولو أن أحد المتبعين لهذا الأمير أي الإمام خالف أميره تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ تبطل صلاته ويبطل اتباعه. فكذلك في الجهاد في سبيل الله يقاتلون في سبيله صفا. ثم شبههم لأن الكاف هنا للتشبيه كأنهم بنيان مرصوص ما يقاتلون فقط وإنما يصطفون ويكونون كالبنيان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البنيان شبك بين أصابعه وقال يشد بعضه بعضا ليس كالبنيان المتفرق تكون لبنة هنا ولبنة هناك ولبنة هناك لا بل لبنة بجوار الأخرى لأن البنيان الذي يكون مرصوصا يكون أشد تمسكا من البنيان المتفرق لا شك. وهذه الآية يستفاد منها فائدة عظيمة أن وحدة المسلمين من أعظم أسباب قوة الدين وقوتهم وحدتهم فالتفرقة لا تجلب لهم إلا المصائب. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فصارت هذه الآية مشتملة على عدة صفات ينبغي أن نتحلى بها إذا أردنا أن ننال محبة الله. أولا شيء القتال في سبيل الله، ثانيا في سبيل الله ابتغاء وجه الله، رابعا صفا واحدا، خامسا أو رابعا نعم كالبنيان، خامسا مرصوص. خمس صفات ينال بها الإنسان محبة الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا أكثر، يقاتلون في سبيله اثنين صفا، ثلاثة بنيان، أربعة مرصوص، خمسة ما هو بنيان فقط ذكرناها في سبيله. طيب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود هذه آية أخرى استدل بها المؤلف على إثبات صفة المحبة لله. وهو الغفور، الغفور على وزنه تفيد ماذا؟ تفيد المبالغة. والغفور هو الساتر لذنوب عباده في الدنيا المتجاوز عنها في الآخرة. وانتبه فإنما جاء على وزن فعول قد يفيد الفاعل وقد يفيد المفعول، لكن هنا الغفور يفيد ماذا؟ الفاعل، لكن الودود يفيد هذا وهذا. الودود من الود، والود هي المحبة الخالصة التي لا يشوبها شيء. فالله تعالى واد لأوليائه واد يعني بمعنى اسم الفاعل، الله تعالى ودود، وودود تكون باسم الفاعل واسم المفعول، فهو واد لأوليائه مودود أيضا من قبل من؟ من قبل أوليائه، فهو يحبهم وهم يحبونه. وهو الغفور الودود. إذن ما هي المودة أو الود؟ الود ما هو الود؟ الود المحبة الخالصة التي لا يشوبها شيء. طيب له هذه ودود لها معنيان، معنى اسم المفعول واسم الفاعل، واد لأوليائه ودود أو مودود من قبل من؟ أوليائه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وقلنا أن هذه الصفة قد دلت عليها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وسبق لنا أيضا صفة المودة، وقلنا أن الله تعالى سمى نفسه ودودا، والودود إما أن تكون بصيغة المفعول أو بصيغة الفاعل، والود كما مضى هو خالص المحبة، فمعنى ودود إما أن يكون المعنى المحبوب أو أن يكون المعنى المحب، وكلاهما صحيح. ويحسن بنا أيضا بعد ذكر هذه الآيات، وكان المؤلف رحمه الله الأولى أن يأتي هذه الآية أو الآيات الدالة على صفة الخلة، فإن الخلة أيضا صفة من صفات من؟ من صفات الله تعالى، قد أثبتها لبعض عباده، ثبتت لإمام الأنبياء لأبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة قال العلماء هي أعلى أنواع المحبة، يعني أن يكون الإنسان خليلا للإنسان متى؟ إذا بلغ درجة عالية في المحبة بحيث يسكن في سويداء القلب. ولذلك قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، وبذا سمي الخليل خليلا. وهي صفة توقيفية لا يجوز إثباتها لأحد إلا بدليل. وقد ثبتت هذه الصفة لعبدين فقط، وهما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون البقية. فالله تعالى لم يتخذ موسى خليلا، ولم يتخذ عيسى ابن مريم خليلا، بل ما اتخذ إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. أما اتخاذه لإبراهيم فقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما اتخاذه للنبي صلى الله عليه وسلم خليلا فقد ثبت ذلك في السنة حينما قال: وإن صاحبكم خليل الله. طيب، إذا قال قائل: إذا بلغ الإنسان أو إذا بلغ حبه لإنسان آخر درجة عالية، نعم، فهل بالضرورة أن يكون خليلا له؟ نقول: ليس بالضرورة. فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكر، بل جعل حبه مقدما على حب جميع الناس. ولذلك لما سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الناس إليه، قال: من؟ قال: عائشة. لا، ما أقصد أنا عن النساء. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. لكنه لم يتخذ أبا بكر خليلا، ولذلك قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر. وإن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، لكن أبا بكر حاز القسط الأكبر في محبته صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا قال: إن فلانا خليل الله، يصح؟ ليش؟ لأن هذه الصفة توقيفية. وش معنى توقيفية؟ يعني لا يقال فيها بالرأي، لا تثبت إلا بدليل صحيح. طيب، أولو العزم الخمسة هل كلهم أخلاء لله؟ لا، ليسوا أخلاء لله، فلم يتخذ الله عز وجل إلا إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليلين. وصفة الخلة أنكرها المعطلة، وعلى رأسهم الجهمية، وعلى رأس الجهمية إمامهم وهو الجعد ابن درهم عليه من الله ما يستحق. أنكر صفة الخلة وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، والعياذ بالله. الله يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والجعد ابن درهم يقول: لم يتخذه خليلا. وأنكر صفة الكلام، الله يقول: وكلم الله موسى تكليما، وهو قال: لا، ما كلمه تكليما. ولذلك كان عاقبة الجعد بن درهم أن ضحي عليه كما يضحى بكبش العيد، صح؟ من ضحى به؟ خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وإن كنا نترحم عنه له سيئات لكن رحمة الله عليه. ها؟ على هذه الفعلة. نعم على هذه الفعلة. ولا بعض العلماء من عده ظالما كما عده عطاء بن أبي رباح. ليس هذا موطن البحث. المهم أنه خطب الناس يوم عيد الأضحى وكان الخليفة في تلك العصور هو الذي يصلي بالناس ويخطب بهم. فخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم. وأتي بالجعد موثوق اليدين والرجلين تحت المنبر شر من الكبش. قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم أما أنا فأني مضحم بالجعد بدرهم. نعم حقيقة أتي له بالمدية وذبحه أمام الناس تحت المنبر فكبر الناس. ها؟ عملوا بالسنة انتظروا الإمام مشوا على مذهب مالك وهو يستحق القتل أم لا؟ لا شك لأن هذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فحكم حكم المرتدين نعوذ بالله لأنه كذب الله سبحانه وتعالى في خبره. فهؤلاء أنكروا صفة ماذا؟ صفة الخلة. صفة الخلة. إذن عندنا الآن صفات. صفة المحبة، صفة المودة، صفة الخلة. أعلى هذه المراتب الأخيرة صفة الخلة. طيب هل يجوز أن يتخذ الإنسان إنسانا آخر خليلا؟ ماذا نقول؟ لا بأس، ولكن عليه أن يقدم في الحقيقة حب الله ويجعل حب الله تعالى ورسوله أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء فينك إن الحكمة التي من أجلها أمر الله تعالى خليله بذبح ابنه وفلذة كبده هذه أن قلبه تعلق بهذا الولد فهو قد رزقه على كبر من العمر بعد أن ناهز أو فات 80 على المشهور يرزق بهذا الولد بعد أن دعا الله سنوات طويلة. ثم لما بلغ معه إسماعيل السعي وصار حدثا يتنقل معه وربما خرج معه في الرعي وقتها تعلق قلب الخليل به فصار له قرة عين. وهنا جاء الابتلاء من الله. ولذلك قال العلماء إن هذا الابتلاء كان لتجريد المحبة لله والخلة له. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ها؟ فهنا كلفه بذبح ولده فلما هم بالفعل وضع المدية على رقبة ابنه وكان عازما ولا غير بس مترددا عازما سينفذ أمر الله ما فيه لعب كان عازما. هنا ناداه ربه عز وجل أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إذن نجح إبراهيم في الابتلاء والامتحان وبذلك صدقت خلته لربه. طيب هذه الصفات لله تبارك وتعالى أثبتها أهل السنة والجماعة بماذا؟ ثبتت بالأدلة النقلية وثبتت بالأدلة العقلية. فإن قلت ألا يكفي أن نستدل بالأدلة النقلية الأثرية لماذا نحتاج إلى الأدلة العقلية؟ فالجواب على ذلك أن أهل الخصام وأهل البدع والعقلانيين عموما لا يكتفون بالأدلة النقلية لأن لهم أجوبة عليها. فهم لما كانوا يقدمون العقل على النقل فإن من حسن محاربة الخصم أن تضربه بأي شيء؟ بسلاح. لأن ضربه بسلاحه يعد نكاية له وتنكيلا به لأنه إذا ضرب بسلاحه اجتمع عليه نكالان، النكال الحسي والمعنوي، لأنه يزداد حسرة، صحيح أم لا؟ فهذا السلاح الذي أشهره في وجهك تضربه به فيطعن بسلاحه، حينها يزداد حسرة. ولذلك نحتاج دائما إلى أن ندلل يا سفيان على هذه الأمور بالعقل، من حيث العقل عقليا، حتى نرد عليه. طيب، إذا قال قائل هم أنكروا صفة المحبة، لماذا؟ قالوا الذي دل على عدم اتصاف الله بصفة المحبة العقل، لأن المحبة تكون بين مخلوق ومخلوق، لا تكون بين خالق ومخلوق. وقالوا أيضا إنها تكون بين شيئين متجانسين، يعني من جنس واحد، وشتان بين الخالق والمخلوق. وهذه حجة أوهى من نسل العنكبوت، لأن العقل دل على ثبوت المحبة. أولا، إذا نظر الإنسان إلى أثر الله عز وجل أو أثر رحمته بعباده المتقين الصالحين، نرى أنه يؤيدهم وينصرهم على أعدائهم ويمنعهم مما يحذرون ويخافون، رضاه تبارك وتعالى عنهم، مغفرته لذنوبهم، إدراجه لهم في رحمته، هذه كلها دليل على محبته لهؤلاء. القبول الذي يوهبه بعض الناس في قلوب الخلق من المؤمنين، هذا دليل على المحبة لا شك، هذا دليل على المحبة أم لا؟ أجيبوا جماعة، هذا دليل على المحبة. إذا أحب الله عبدا أحبه جبريل والملائكة وأهل السماوات، ويوضع له القبول في الأرض. إذا نظر الإنسان لبعض الخلق يجد أن الله تعالى قد وهبهم القبول، هذا دليل على المحبة. صرف البلايا والرزايا عن بعض الناس الصالحين دليل على المحبة. أما قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، فهذا لا شك كما قلت أنه أوهى من نسل العنكبوت، لأننا نرى عدم التجانس بين الأشياء ويقع بينها الحب. فالإنسان قد يحب بهيمة من البهائم، صحيح؟ يحبذ بعير على بقية الإبل، ويحبث فرسا عن بقية الإبل، حتى لو أعطي فيه مال الدنيا قل لا أبيعه. ليش؟ لأنه يحبه. ونرى بعض الناس يحب الكلاب والعياذ بالله. أنا انظر الآن بين الكلب والإنسان، يحب كلب ويصنع كل شيء لهذا الكلب، يدلله أكثر من تدليله لولده، بل بعضهم من أبى إنجاب الأولاد لأن عنده كلب اكتفى بالكلاب عن الأولاد والعياذ بالله. ها؟ والقصص بهذا كثيرة ونوادر في الحقيقة، يعني سخافات. جزاك الله خير، أحبك الذي أحببتني فيه. نقولهم إذن الحب بين الأشياء الغير متجانسة موجود، بل حتى بين من عنده شعور ومن ليس عنده شعور. قد يحب الإنسان سيارة من السيارات أكثر من بقية السيارات، لأن هذه لا تتعبه، يحبها أكثر من بقية السيارات. قد يحب بيتا لأنه مثلا ولد فيه وله فيه ذكريات، صحيح؟ يحب هذه الدار حتى لو كان عندهم 100 دار في البلد، يقول لك هذه الدار هي أحسن. وقد تكون هذه الدار أقل رفاهة، تكون يعني موشك على الهدم والسقوط ويحبها. إذن الحب موجود بين الأشياء الغير متجانسة أم لا؟ نعم. فهذا إذن قول ضعيف، ولا بل هو قول، لا أقول ضعيف، قول باطل ومردود أصلا. وبهذا بطلت حجتهم، بهذا بطلت حجتهم. وقبل أن ننتقل إلى بعض الصفات الأخرى ينبغي أن نذكر الفوائد المسلكية. فنقول الآن مرت علينا آيات ذكر الله عز وجل فيها إثبات المحبة لبعض الناس الذين اتصفوا ببعض الصفات. أولا إذا قال قائل بماذا تنال محبة الله؟ يعني كيف الإنسان يحب ربه؟ صحيح هذا سؤال مهم. نقول محبته سبحانه تنال بأمور: أن يتذكر العبد نعمة الله عليه، أن يتذكر نعمة الخلق والإيجاد والإمداد، لأن تذكر هذه الأمور يورث ماذا؟ يورث الاعتراف بالفضل والنعمة والآلاء. وإذا أسبغ على الإنسان وأسدي له هذه النعم لا شك أنه سوف يحب واهبها، وهذا شيء مشاهد حتى في الحياة. فإذا أكرمك إنسان بشيء تحبه لما تحبه؟ تحبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فإذا فكر في هذه الأمور وتذكرها فإنه سوف يحب ربه. أن تذكر أن الله خلقك برحمة منه تفضلا ومنه، وكان قادرا على أن لا يوجدك أصلا وأن يجعلك عدما من جملة العدم، لكن خلقه إياك ولك، هذا دليل على محبته لك. تذكر نعمة الصحة، وأعظم النعم نعمة الهداية والتوفيق والإرشاد للطريق المستقيم، هذا كله دليل على حفاوة الله بك ومحبته لك. فإذا ذكرت هذا سوف تحب ربك. ثانيا من الأمور أيضا التي تعين على محبة الله أن تحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، أن تحب ما يحبه الله وتحب من يحبه الله. ما الفرق بين العبارتين؟ الأول غير العاقل والثاني في العاقل. أن تحب ما يحبه الله، الله عز وجل يحب الطاعات، أن تحب هذه الطاعات فإنها سوف تجعلك تحب ربك، وأن تحب أيضا من يحبه الله سبحانه من العباد الصالحين والأولياء المتقين كمحبة الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة، محبة السلف الصالح من العلماء الصادقين والعباد والزهاد والنساك الذين شهد لهم بالعلم والفضل والورع والزهد والتقوى، محبة هؤلاء وتتبع سيرهم وحب سماع سيرهم لا شك أنها تعين على محبة الله. ثالثا كثرة ذكره، كثرة ذكره سبحانه. ولذلك نقول إذا أكثر الإنسان من ذكر الشيء فإنه يتعلق قلبه به، وهذا شيء معروف. إذا أكثر الإنسان من ذكر الشيء فإن قلبه سوف يتعلق به بالضرورة، ما يستطيع أن يفارقه. ونحن نرى هذا في كثير من الناس، قد يتعلق قلب أحدهم بشيء فتجده دائما لا يذكر إلا هذا الشيء، فتعلق قلوب كثير من الناس بالمال لا يتكلم إلا على المال، إذا قام يتكلم عن المال، إذا جلس يتكلم عن المال، إذا كان متكئا عن المال في فراش قبل النوم، يعني قبل مفارقة الحياة في الحقيقة، لأنه قد يموت ولا يستيقظ يتكلم عن المال، الكراسة والحساب حتى في الفراش لا إله إلا الله. هذا وقت ينبغي الإنسان أن يخلو بربه، أن يفرق قلبه من كل الأحقاد، أن يلزم ذكر الله أن يجعل قلبه متعلقا بمولاه يحسب في المال. في أوقات ما ينبغي أن يذكر فيها المال أصلا، خاصة هذه الأوقات. لكن بعض الناس والعياذ بالله من كثرة تعلق قلبه بهذا الشيء يكثر ذكره. في المسجد يتكلم عن المال، حتى في الجنازة بعض الناس وهو يتبع جنازة يتكلم عن المال. رأينا بعض الناس يعين على إنزال ميت إلى القبر، وهذا رأيته بعيني وسمعته بأذني. والميت إذا أنزل يأخذه 3 أو 4 أنفار وينزل من قبل الرأس، من قبل رجلي القبر. فلما أنزلوه كان هذا الرجل الأخير الذي كان في الأعلى يمسك بالسجادة، عرفت السجادة هذه التي تلف الميت الحصير، يمسك برجلي الميت ويداه تباشرا رجلي الميت، وهو يلتفت إلى صاحبه يقول اليوم 1000 يا جورة، وما أدري، يتكلم عن بناء، عن بنايته التي سيبنيها من الغد. عجيب يا أخي، عجيب، ما هذا؟ يعني هذه قمة قسوة القلوب. أو ربما لو ذهب يعزي، إذا عز الشخص يعزيه ويصافحه ويتكلم مع صديقه عن المال، هذا دليل على أي شيء؟ على محبته للمال ولعرض الدنيا. كما قلت آنفا، الإنسان إذا أكثر من ذكر الشيء فإن قلبه يتعلق. إذن عليك أن تكثر من ذكر الله، وليس المقصود الذكر الخاص كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا نوع من أنواع الذكر، ولا الذكر 6 أنواع. أن تكثر من ذكره، العلم من أشرف أنواع الذكر، هذه الدروس ذكر. ولذلك انظروا إذا تركنا الدرس ليلة كيف هي حال القلوب؟ عادية. الله المستعان. عادية. وكيف تعودون إلى بيوتكم؟ صحيح، ولكن الوحشة في القلب أكثر من في المسجد. لكن كيف تعودون إلى بيوتكم بلا درس؟ ناقص حاجة. صحيح. إذن هذا كله إن شاء الله يعين على محبة الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحقيقة أن الإنسان في عصر الناس جميعا الآن يبحثون عن طمأنينة القلوب، القلوب مضطربة والأنفس مرتبكة بسبب نمط الحياة الذي يعيشه الناس وكثرة الماديات والشهوات، فلا طمأنينة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، أما الفوائد المسلكية، نقول إذا أردنا، إذن هذه أمور تعينك على أي شيء؟ لا، أن محبتك أنت لربك. الكلام هنا عن محبتك أنت لله عز وجل، يعني كيف تحب الله بهذه الأمور 3، لكن هي أهمها. ذكرت هذا ليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال. ولكم كتاب قيم في هذا البحث يسمى روضة المحبين للإمام ابن القيم، وهو مجلد ليس بضخم، لكم أن تطالعوه، يتكلم فيه عن الحب والعشق، ثم يعرج على محبة الله سبحانه. نعم، الذكر الخاص مثلا كالتسبيح والتحميد والتهليل، هذا ترك المعصية، هذا نوع من أنواع الذكر، لأنك إذا تركت المعصية تذكر ربك، فعل الطاعة وما أمرك الله به هذا نوع من أنواع الذكر. القرآن كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا نوع من أنواع الذكر. العلم أيضا نوع من أنواع الذكر. فالذكر أنواع، يعني الذكر بالمعنى اللغوي تذكر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الذكر لا يجري على اللسان أصلا، مثل إيش؟ التفكر في عظيم المخلوقات والآيات إذا مر الإنسان بها، لأن هذه سوف تزيده إيمانا. إذا نظر الإنسان إلى بعض المخلوقات كالجبال الراسية والبحار العظيمة واختلاف الخلق وكثرتهم، تباين الأجناس، تباين الألوان، الألسن، هذه كلها لا شك أنها تزيد الإنسان إيمانا إذا تفكر فيها، وهو نوع من أنواع الذكر. طيب، إذن هذه أمور أو هذه صفات ذكرها الله تعالى في هذه الآيات تنال بها محبة الله. أولا الإحسان، لأن الله قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فعليك أن تكون محسنا في عبادتك لربك، ويكون ذلك بعبادته سبحانه وحده لا شريك له، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبإحسانك للعباد وللخلق، وذلك ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وفعل المعروف. هذه أمور تسبب لك محبة الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت الخلق هل يشمل الكفار؟ يشمل الكفار، نعم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لكافة الخلق، لكن الإحسان للكافر درجات وأنواع. قد يكون الإحسان له بضرب عنقه، وقد صحيح له، لأنه إراحة له وتنقيص في العذاب، لأنه كلما ازداد في الحياة كلما ازداد غيا وكفرا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من حكم الجهاد أن الله تعالى خلق الخلق والأجسام والأرواح والدماء ليستعين العبد بها لطاعة الله، فلما أبى الطاعة واستنكف واستكبر صارت رخيصة أرخص من الماء. لكن هذا ترى بشروط، ما تأخذوها مني لتسفك دماء الناس، لا. طيب، الإحسان لهم قد يكون بالإكرام مثلا، بنية التودد ولا نية الدعوة إلى الله؟ بنية الدعوة إلى الله، أن يملك الإنسان قلب أحدهم من أجل إيش؟ أن يظهر كرم الإسلام وعظمة الإسلام كما فعل السلف والنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم عبد الله بن المبارك الذي كان له رجل يهودي جار له، وكان لا يدخل بلحم ولا حلوى إلا أن يمر على جاره اليهودي فيبدأ بأولاده قبل أولاده. فتغيب يوما فلم يجده، فخرج اليهودي لزيارة عبد الله بن المبارك لأنه ما كان موجود. قال أنا مرت عليك لما ما وجدتك، فأعطاه نصيبه. ثم لما ولى الرجل قال والله هذه ما تكون إلا أخلاق أنبياء، ما يمكن هذا. فأسلم الرجل وأسلمت عائلته كلها بالزوجة والأولاد. والإمام عبد الله بن مبارك عالم محدث زاهد مجاهد، صحيح أم لا؟ وهذا له شواهد كثيرة في سير سلفنا الصالحين، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الإحسان، دعوتهم إلى الله من أعظم الإحسان إليه، صحيح؟ إذن الإحسان يكون لكافة الخلق. المخلوقات يعني العجموات يا محمد كالحيوانات، يحسن إليها، هي يحسن إليه. دخلت امرأة النار في هرة حبست، ودخلت بغي من بغايا إسرائيل مؤمنة موحدة في كلب سقت، وجدته يأكل الثرى من العطش، لأن في كل كبد رطبة صدقة. طيب، الإحسان إذن يسبب ماذا؟ يسبب محبة الله لنا. علينا أن نحرص أن نكون محسنين، ونستذكر هذا الأمر، نستذكر نقول نحن نريد أن نكون محسنين ليحبنا الله عز وجل. كذلك من الأمور التي توجب أو تكون سببا في نيل محبة الله تبارك وتعالى العدل. العدل والقسط في الحكم والمعاملة بينك وبين الناس، بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك، على ما فصلنا من قبل، يؤخذ من قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لأن هذه الآية ليست خاصة في أئمة الإسلام وحكامهم، بل هي عامة في كل الخلق. قد يكون العدل واجبا عليك فيما بينك وبين أولادك مثلا كما مضى. ومن الأمور أيضا التي تسبب محبة الله سبحانه تقوى الله، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. تقوى الله تعالى. ومن الأمور وهي أو وتعريفها بأجمل تعريف ما هو؟ فعل المأمور واجتناب المحظور، أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. كذلك من الأمور التي تسبب لك محبة الله كثرة التوبة، كثرة التوبة إليه سبحانه من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وتجديد التوبة، لأن التوبة ينبغي أن تتجدد وأن يكثر الإنسان منها. لأن بعض الناس يظن أنه لما كان تارك الصلاة كان يفعل المعاصي وتاب انتهى خلاص، تاب التوبة مرة واحدة في الحياة، التوبة في كل لحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. وكذلك التطهر والحرص على التطهر من الأدران المعنوية والحسية، أخذنا هذا من قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني أن يحرص الإنسان على أن يظهر بمظهر لائق حسن نظيف، أن يكون نظيف الثياب، نظيف الشعر، نظيف الهيئة، نظيف النعل، ويبتغي بذلك وجه الله، أن يحرص على إزالة النجاسات من ثوبه وجسده وبقعته في الصلوات. كل هذا إيش يسبب نيل محبة الله تعالى. وأعظم ذلك صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالتأسي به عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والعض عليها بالأضراس والنواجذ، خاصة في هذا العصر الذي غرب فيه الإسلام، هذا أيضا يسبب محبة الله. لأن الله إذا أحب كما مضى سوف تجني على إثر هذه المحبة أمورا في الدنيا والآخرة وثمارا عظيمة. أيضا عدم الرد عن هذا الدين والتمسك به واجتناب جميع أسباب الردة، ومن ذلك ترك الصلاة. وتعجب حينما تسمع رجلا لا يصلي قل الله يحبني. لو أحبك الله لجعلك من المصلين. الله يحبني ليش؟ لأن عنده مال، لأن عنده تجارة رابحة، وهو ترك للصلاة. وترك الصلاة ردة ولا إيش هي؟ والإسلام ردة. والله تعالى يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، محذرا من الردة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إذن الردة عن الإسلام اجتنابها سبب في أي شيء؟ في محبة الله، لأنها دليل على الخوف من الخروج من هذا الدين العظيم. وأيضا من أسباب نيل محبة الله القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبذل النفس والمال ومهجة الأرواح في سبيل إعلاء هذه دينه وإعلاء كلمته جل وعلا في هذه الأرض. فإذا تخلف ذلك نقول نعدل إلى ما هو ممكن من بذل المال مثلا في سبيل نصرة هذا الإسلام. بذل العلم ماذا تقولون فيه؟ بذل العلم هل يقوم مقام الجهاد؟ صحيح؟ هل يقوم مقام الجهاد؟ صحيح؟ كيف؟ إذا ماذا نقول في عبد الله بن مبارك حينما أرسل إلى الفضيل بن عياض ينشده ويقول يلا يا أخي تحفظ الأول فقط، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، إلى آخر الأبيات. ماذا نقول؟ المقارنة بين العبادة والجهاد في سبيل الله، فرق بين أن يكون الإنسان ناسكا من أهل السواري في المسجد نفعه مقصور عليه في الصلاة والصيام، بينما نفعه متعد، بينما نفعه إيش؟ متعد. طيب، والله تعالى ذكر أن العلم قسيم الجهاد في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن إذا ما استطعنا بذل النفس، مثل لو تحرق الإنسان قلبه على إخوانه هنا وهناك ممن هم مستضعفون، وينبغي أن يتحرق قلبه في الحقيقة، وأن يحمل هم هذه الأمة ويعيش جراحات إخوانه وآلامهم وآمالهم، إذا ما استطاع الإنسان ماذا يصنع؟ هل يموت كمدا وحسرة؟